أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإجزاء، وذكرنا في الدرس السابق أن الإجزاء في هذا الكتاب أوقعه المصنف في مقامين. المقام الأول في الإجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقع، والمقام الثاني في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقع. ولكنه قبل الشروع في المقام الأول ذكر توطئة حاصلها أنه مع قطع النظر عن القاعدة العقلية في المقام، وأنها هل تقتضي الإجزاء أو تقتضي عدم الإجزاء، لو كنا نحن ونفس أدلة الأحكام الشرعية، فهل بمقتضى الظهور والإطلاق نقول بالإجزاء أم نقول بعدم الإجزاء؟ وبعبارة أخرى، يمكن أن نبحث عن القاعدة الأولية من جهات ثلاث: الجهة الأولى القاعدة الأولية من حيث الأصل اللفظي، الأصل اللفظي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي الإجزاء أو يقتضي عدم الإجزاء؟ والجهة الثانية القاعدة الأولية من جهة الأصل العملي، لو فرضنا لمانع ما لم نتمكن من التمسك بالأصل اللفظي فوصلت النوبة إلى الأصل العملي، فنشك في وجوب الإعادة أو القضاء، هل يجري البراءة أو يجري الاحتياط؟ هذا من ناحية ماذا؟ الأصل العملي. الجهة الثالثة من ناحية القاعدة العقلية، هذا البحث بحث الإجزاء إنما عقد لبيان الجهة الثالثة، ولذا أدرجه المصنف في ضمن المسائل والقواعد العقلية. لكن من باب التوطئة والتمهيد تعرض للجهة الأولى، وهي القاعدة على وفق الأصل اللفظي. مثلا لو ورد هكذا: لو ورد من قبل المولى أنه إذا أفطرتك في نهار شهر رمضان فأعتق رقبة، إذا أعتق المكلف رقبة لا شك في تحقق الإجزاء، لأن من مسقطات التكليف الإطاعة والامتثال. هذا لا كلام. ولكن لو فرض أنه بدلا من أن يعتق رقبة أطعم 60 مسكينا، لاحتمال أن يكون الأمر بالعتق على وجه التخيير، فإذا كان الأمر بالعتق تخييريا بينه وبين الإطعام، فبمجيئه بالإطعام قد امتثل فيتحقق الإجزاء. وبما أنه يشك، فهل يكتفي في مقام الامتثال بالإطعام أم يجب عليه أن يأتي بالعتق في الوقت إن كان موقتا أو يقضيه خارج الوقت أو يأتي به إن لم يكن موقتا؟ لو قلنا بالإجزاء فهذا يعني أن الأمر بالعتق مقيد ومشروط بعدم امتثال الصيام، بعدم امتثال الإطعام. لو كان الإطعام يعتبر إطاعة ومجزيا عن الواقع ومسبقا للواقع لكان أمر المولى في قوله فتحرير رقبة مثلا مقيدا بعدم الإتيان بالعدل الآخر وهو الإطعام. يعني يجب عليك أن تعتق رقبة إذا لم تطعم، وبما أن هذا قيد من القيود مع كون المولى في مقام البيان ولم ينصب قرين على هذا التقييد، فتكون مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة نفي هذا القيد، ونفي القيد معناه أنه يجب عليك العتق سواء أطعمت أم لم تطعم. فمع وجوب العتق على كلا الحالتين لا يكون الإطعام مجزيا. فالذي أثبت عدم الإجزاء ما هو؟ هو التمسك بالإطلاق بالأصل الله. فبناء على ذلك الأصل اللفظي، يعني القاعدة بمقتضى الأصل اللفظي هي ماذا؟ هي الإجزاء وعدم الإجزاء، هي عدم الإجزاء. طبعا لا يتوهم أن هذا البيان يختص بما لو قلنا وبما لو فسرنا الواجب التخييري بالوجوبين المشروطين. أما لو قلنا بأن الواجب التخييري يتعلق بالجامع فقد يتوهم أن هذا الكلام لا معنى له، لأنه حينئذ لا يكون العتق مشروطا ومقيدا بعدم الإطعام. نعم لو رجع الوجوب التخيير إلى وجوبين مشروطين، يعني أحدهما مشروط بعدم الآخر، فحينئذ مع عدم قرين على التقييد في مقام الإثبات نستكشف عدم الوجوب التخيير. فقد يقال هذا الكلام مختص بما لو فسرنا حقيقة الوجوب التخيير بال وجوب مشروط. أما لو قلنا بأن الوجوب التخيير يرجع إلى تكليف بالماذا؟ بالجامع، يعني التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، فلا وجه لهذا البيان. ولكن الصحيح أن هذا البيان يتم على أي مبنى من المباني اخترنا في الوجوب التخيير، لأنه كيف كان كيفما كان في الواقع وفي مقام الإطاعة والامتثال لو كان أحد التكليفين مجزيا عن الآخر فلا بد من أن يكون أحدهما مقيدا بعدم آخر، وإلا لما كان أحدهما مجزيا عن الآخر. حتى لو فسرنا الواجب التخيير بأنه وجوب يتعلق بماذا؟ بالجامع. لكن هذا الوجوب الذي يتعلق بالجامع بتحقيق الجامع بإحدى الحصتين لا يجب أن يحقق في الحصة الأخرى إذا كان المطلوب هو صرف الوجود. يعني لا تكرار الجامع، لأن الطبيعي يوجد بوجود فرد من أفراده. فما دام الأول موجب له، فإذا أنت تأتي بالأول تلزم بالإتيان بالأول ما دمت لم تأتي بالثاني. ففي الواقع يوجد شرط، لكن غاية الأمر مرة هذا الشرط يكون في مقام أن التكليف تعلق بالفرد على نحو المشروطية، ومرة هذا الشرط يرجع إلى أن التكليف متعلق بالجامع لكن في مقام تطبيق الجامع يوجد شرط. فالشرط على كل حال متحقق، استفدنا؟ فبما أن هذا القيد وهذا الشرط لا يوجد ما يكشف عنه في مقام الإثبات، ومقام الإثبات يكشف عن مقام الثبوت، فنستكشف بأنه ليس بمراد للمولى. فالقاعدة الأولية اللفظية قاعدة الإطلاق ومقدمات الحكمة ماذا تقتضي؟ تقتضي عدم الإجسام. هذا إذن القاعدة الأولية من ناحية الأصل اللفظي تقتضي الإجزاء، أما من ناحية الأصل العملي المصنف لم يتناول هذا البحث، وهذا على الخلاف في مختار الباحث أنه هل الشك في التكليف بعد الامتثال مجرى لأصالة البراءة أم مجرى لأصالة الاشتغال، على الخلاف بين القول. فما يختاره الباحث هناك يكون هو الأصل الحاكم هنا. كيف مثلا نرجع إلى صلب الموضوع وهو الكلام في المقام الأول؟ بحثنا بفصل آيات لكم مرازون أخير حين وش نسبة رفتها بالإسلام لبحثنا بالإلهة مسيح مثال يصل المرازون أخير. يعني الآن في بحث الدليل اللفظي نقول مطلقا كل خطاب بإطلاقه يقتضي عدم الإجسام، لكن لو فرضنا المولى في حالة من الحالات أمر بشيء لعنوان ثانوية مقتضى إطلاق العنوان الأولي عدم الإجسام، لو فرضنا بالنسبة للعنوان الثاني والدليل الدال على العنوان الثانوي إن كان مثلا يكشف عقلا عن وجود مصلحة تفي بمصلحة الواقع كما سوف يأتي، فحينئذ يكون هذا الشيء في حد ذاته قرين على الإجزاء فنرفع اليد عن الإطلاق. وإذا لا يوجد ما يدل بلحاظ العقل فيبقى الدليل العقلي الدليل اللفظي ثابتا. فالقاعدة الأولية اللفظية هي الإجزاء لا يمكن أن نرفع اليد عنها إلا بدعوى وجود حكم للعقل عن طريق الملازمة التي سوف تأتي. بعد وضوح هذا الشيء يقع الكلام قلنا في الأوامر الاضطرارية في الابتداء. سير البحث في هذا الكتاب أنه لو فرضنا أن المولى أمر المضطر بأن يصلي إيماء، فلا يخلو العقل إما أن يكون دليل الحكم الاضطراري يكشف عن اشتراط الحكم الاضطراري باستيعاب العذر لتمام الوقت، وإما لا يكفي في ثبوت الحكم الاضطراري حدوث الاضطرار ولو آنا ما، ولا يشترط أن يكون مستمرا إلى آخر الوقت. فعلى الثاني يكفي في ثبوت الحكم الاضطراري حدوث الاضطرار وإن لم يستمر. في هذه الصورة يرى المصنف أن القاعدة تقتضي الإجزاء، بمعنى عدم وجوب إعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارج الوقت، هذا معنى الإجزاء. والسبب في ذلك أنه كيفما كان المولى أمر بالصلاة الإيمانية لمن كان عاجزا عن الركوع والسجود، إنما الكلام أن الصلاة الإيمانية التي جاء بها المكلف هل هي من الواجبات التخييرية أم أنها من الواجبات التعليمية؟ لا شك أنها ليست من الواجبات التعليمية، إذ لازم التعليمية فيها أنه لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة فيما لو كان يعلم بزوال العذر، والحال أن الضرورة الفقهية قائمة على جواز تأخير الصلاة إلى زوال العذر. لو كانت الصلاة الإيمانية واجب تعيينا، الواجب التعييني لا يترك إلى بدله، فكان ينبغي أن لا يجوز أن تؤخر. فإذا احتمال التعيينية فيها يكون منتفيا، فوجوب الصلاة الإيمانية في أول الوقت لا بد أن يكون وجوبا تخييريا. وفي هذا الوجوب التخييري يوجد احتمالات. الاحتمال الأول، يعني في عدلي الواجب التخييري يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المكلف مخير بين صلاتين طوليتين، بمعنى الطولية الزمانية، يعني إما أن تصلي صلاة إيمائية في أول الوقت وإما أن تنتظر إلى آخر الوقت وتصلي صلاة اختيارية، فأنت مخير بين هذين الأمرين، ويوجد بين هذين الأمرين طولية ماذا؟ زمانية، وليس في عرض واحد. هذا هو الاحتمال الأول في عدلي الواجب التخييري، العدل الأول الصلاة في أول الوقت إيماء، والعدل الثاني الصلاة في آخر الوقت ماذا؟ اختيارا. الاحتمال الثاني أن يكون لا التخيير بطريقة أخرى، العدل الأول عبارة عن أن يصلي في أول الوقت إيماء وتصلي في آخر الوقت اختيارا، هذا العدل الأول. العدل الأول عبارة عن الصلاة، عن الجمع بين صلاتين، بين الصلاة في أول الوقت إيماء والصلاة في آخر الوقت اختيارا، هذا هو العدل الأول. في مقابل هذا العدل أن لا تصلي أصلا في أول الوقت وتؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فتصلي ماذا؟ اختيار. فإن اخترنا الاحتمال الأول فلا بد أن نحكم بأن الصلاة مجزئة لحصول الإطاعة، لأنه في الواجب التخييري يمتثل المكلف بإتيان أحد عدلين، والمفروض أن العدل الأول ما هو؟ الصلاة الإيمائية، وأني قد أديت بالصلاة الإيمائية، يعني أنا مثل التخيير في الكفارة، لا شك أن من أعطى فرقبة أجزأ حتى ولو لم يصم أو يطعم المسكين، والمفروض أني أنا مخير أن أصلي في أول وقت أو أصلي في آخر وقت، والمفروض أني بادرت وصليت في أول الوقت، فقد أتيت بالواجب التخيير، فلا شك في تحقق إجزاء. هذا إذا كان التخيير على نحو الاحتمال الأول. أما لو كان التخيير على نحو الاحتمال الثاني فمن اختار أن يصلي في أول الوقت إيماء ثم زال العذر لا يتحقق الإجزاء، لأن الصلاة الإيمائية لوحدها ليست عدلا في الوجوب التخيير. العدل في الوجوب التخيير بناء على الاحتمال الثاني ما هو؟ مجموع الصلاة الإيمائية والاختيارية، هذا العدل الأول، والعدل الثاني الصلاة الاختيارية. والمفروض أنك ماذا؟ أتيت بالصلاة الإيمائية فقط، الصلاة الإيمائية فقط ليست مصداقا للعدل الأول، لأن العدل الأول عبارة عن المجموع، وليست مصداقا للعدل الثاني، لأن العدل الثاني عبارة عن ماذا؟ الصلاة الاختيارية. فما أتيت به ليس مصداقا للواجب، وغير مصداق الواجب بمقتضى الأصل اللفظي لا يجزي، لا يجزي عن الواجب. فإذا تردد الأمر بين الاحتمالين في تفسير الوجوب التخييري فيكون الأمر مجملا ولا نستطيع أن نحكم بالإجزاء. لكن المصنف يقول أن الاحتمال الثاني مستحيل. ما هو الاحتمال الثاني؟ أن يكون التخيير بين المجموع وبين الصلاة الاختيارية. لماذا؟ يقول لأنه من مصاديق ماذا؟ التخيير بين الأقل والأكثر، ويوم أمس شرحنا مسألة التخيير بين الأقل والأكثر وما هو وجه الاستحالة فيها. نقرأ هذا المثال. على الوجه الأول ما يلزم أيضا الإنسان يعني مخير بين صلاة الإتيان بصلاة خامسة مثل الإجزاء والشراء وبين الإتيان بصلاة خائفة مثل الإجزاء والشراء، يلزم يكون تخيير بين أقل وأكثر. شوف الآن هذا مثل التخيير بين القصر والإتمام، التخيير بين القصر والإتمام خارج عن محل النزاع فيه، أشرت إلى ذلك يوم أمس في مسألة التخيير بين الأقل والأكثر، لأن هذا كل واحد منهما بحده معتبر، لا أنه معتبر في ضمن الأكثر ولو في ضمن الأكثر، وهذا خارج عن محل النزاع وليس من الاستحالة. لو جوزنا البدار في أول الوقت ثم بعد ذلك قلنا بعدم إجزاء لابد، فأوجبنا عليه أن يعيد، فهذا لا محظور فيه عقلي لاحتمال أن تجويز البدار ينيل فضيلة أول الوقت، فما دام فيه ميلاد فلا محظور عقلي على التجويز بدلا عن البدار. لا ليس من الضروري المولى يعني معنى التجهيز يعني أمرنا بالمبادرة. فإن كنا إن كان العذر يعني ليس بيدي لا أعلم إن كان العذر استمر صحيح فاتت علي ماذا ملاك الصلاة التامة لكن حصلت ملاك الصلاة في أول الوقت. يعني هذا لا المفروض أنك تقول هكذا أنه الشارع جوز البدار مطلقا في أول الوقت سواء عندك قطع أو ما عندك قطع يعني لأنك تنتظر إلى أن يحصل يأس ولهذا ليس تجويز للبدار وسنة بعد أول الوقت يعني النتيجة لا النتيجة هذه أول الوقت له مراتب أيضا كل يعني مثلا الصلاة الساعة الواحدة غير الصلاة الساعة الثانية عشر وإن كان كلاهما لا يصدق عليه أول الساعة الثانية غير الصلاة الساعة الثالثة وإن كان كلاهما لا يصدق عليه أول الوقت لكن أيضا لهم مراتب المهم يكفي فيه ثبوتا هذه المثلة دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليله إطلاق طبعا إذا كان المولى في مقام البيان يعني إذا تمت مقدمات الحكم إطلاق أنه لا يجزي عنه شيء آخر لأن الإجزاء لأن إجزاءه عن معناه كونه مسقطا ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا في الوجوب يعني الواجب فرضنا عتق الرقبة فإذا كان الإطعام مسقط يعني كأنه قال اعتق رقبة إذا لم تطعم إذن يكون الإطعام مسقطا مع كونه لا يوجد مع كونه لا يوجد ما يدل على هذا القيد في مقام البيان فنستكشف أنه غير مقصود جدا للمولى فلا يكون مسيا وهذا التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء لكن الناشئة من أي أصل من الأصل اللفظي ولكن قد يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري إذ قد يقال بأن الأمر الاضطراري أو الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقع على أساس وجود ملازمة بين جعله وبين نقطة تقتضي الإجزاء التي سوف نتعرف عليها والتفصيل كما يلي المقام الأول دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا إذا تعذر الواجب الأصلي على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس فطارة يكون الأمر الاضطرار مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت وأخرى يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن في أول الوقت طبعا لازم ولهذا البحث خارج عن محل بحثنا لازم الأول عدم جواز البدار ولازم الثاني جواز البدار ولنبدأ بالثاني فنقول إذا بادر المريض فصلى جالسا في أول الوقت ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة والبرهان على ذلك أن المفروض أن الصلاة من جلوس التي وقعت منه في أول الوقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطراري وحينئذ نتساءل أن وجوبها هل هو تعييني أو تخيير والجواب هو أنه تخيير ولا يحتمل أن يكون تعييني لوضوح أن هذا المريض كان بإمكانه أن يؤخر صلاته إلى ونقول بجواز البدار لا بوجوب البدار لو كان تعييني يجب أن نقول بماذا بوجوب البدار إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام وإذا كان وجوبها تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين يخير المكلف بينهما فإن كان هذا الاحتمال الأول للتخيير هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية فقد ثبت المطلوب، لأن معنى ذلك أن الواجب هو الجامع بين الصلاتين، والجامع بين الصلاتين يحصل بإحدى الحصتين، وأنت قد أتيت بإحدى الحصتين فقد امتثلت، وبالامتثال والإطاعة يسقط التكليف، وبسقوط التكليف لا معنى للقول بوجوب الإعادة أو القضاء. وقد حصل فلا موجب للإعادة، وإن كان هذان العدلان هما العدل الأول مجموع الصلاتين من ناحية، هذا العدل الأول، والصلاة الاختيارية من ناحية أخرى، في معنى أن المكلف مخير بين أن يصلي من جلوس أولا ومن قيام أخيرا، وبين أن يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت، فهذا معناه فهذا تخيير بين الأقل والأكثر، وهو مستحيل، وبهذا يتبرهن الإجزاء. ما هو وجه الإجزاء الاستحالة؟ أنك بمجرد الإتيان بالأقل فقد تحقق ماذا؟ تحقق الامتثال، فلا معنى لوجوب الأكثر ولو تخييرا. وأما إذا كان الأمر الاضطراري، هذا كله إذا كان ماذا؟ الأمر الاضطراري يكفي فيه حدوث العذر ولا يشترط فيه استمرار العذر. أما لو قلنا فهمنا من لسان الأمر الاضطراري أنه يشترط فيه استمرار العذر إلى آخر الوقت، لنفترض أننا فهمنا من أدلة التيمم أنه يشترط بقاء العذر إلى آخر الوقت، وهو فقدان الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. ففي هذه الصورة هل نقول بالإجزاء أو بعدم الإجزاء؟ سوف أشرح المطلب بطريقة ربما تكون مغايرة للكتاب، لكن يتضح منها ما في الكتاب. حاصل المطلب هكذا: طارة نبحث في مقام الثبوت، وأخرى نبحث في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت والواقع فيوجد احتمالات. لماذا أمر المولى بهذا الفعل الاضطراري بالصلاة الإمامية أو بالصلاة عن طهارة ترابية؟ لماذا أمر المولى بذلك؟ الاحتمال الأول أن يكون الأمر الاضطراري فيه ميلاد مساو للأمر الاختياري. يعني مثلا الصلاة بطهارة مائية فيها 90 درجة من المصلحة، والصلاة بطهارة ترابية فيها نفس 90. هذا الاحتمال الأول. على هذا الاحتمال ما هي مقتضى القاعدة؟ الإجسام، لأنك استوفيت الملاك. لكن نقول لا، على إطلاقه ليس صحيح. احتمال متابع في نفس الاحتمال الأول أن يكون مساوي لملاك الواقع، ولكن كانا بحيث لا يمكن استيفاؤهما معا. فإذا استوفيت أحدهما فاتا آخر، الملاكات المتضادة لا يمكن أن تستوفى معا، استوفيت واحد فاتك الآخر. وبما أنك أتيت بالحكم بالفعل الاضطراري فقد استوفيت ملاك فلم يبقى الشيء قابل للاستيفاء حتى نحكم على المكلف بوجوب الإعادة أو القضاء، غير قابل للاستيفاء، فسقط غرض المولى والإجزاء يتحقق بسقوط غرض المولى. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا يكونا من الأغراض، نفس الاحتمال الأول ولكن لا يكونا من الأغراض المتضادة، يمكن استيفاؤهما معا. هذا الاحتمال الثاني في حد ذاته باطل، فلا نبحث عن إجزائه أو عدم إجزائه. لماذا؟ لأن بين الأمر الأول والأمر الاضطراري يوجد طولية. أي متى تصل النوبة إلى الأمر الاضطراري؟ إذا لم نتمكن من انتساب الأمر الأول. فإذا كان في كل واحد منهما مصلحة مساوية للآخر مع إمكان استيفائهما، لوجب على المولى أن يخير بينهما من أول الأمر. أقول لك إما أن تأتي في الصلاة الإيمائية أو تأتي في الصلاة الاختيار. الاحتمال الثالث أن يكون الملاك الاضطراري وافيا بجزء من مصلحة الواقع، مع كون الجزء المتبقي مما لا يمكن استيفاؤه. يعني الآن الصلاة الإيمائية تؤدي لنا 80 درجة، كم يبقى؟ 10 درجات. هذه 10 درجات غير قابلة للاستيفاء لكونها مضادة للملاك الأمر الاضطراري. هنا يحكم العقل بماذا؟ بالإجزاء، لأنه لم يبقى شيء قابل لأن أصل إليه بإعادة الصلاة أو بقضائها. هذا الاحتمال الثالث. احتمال الرابع نفس الثالث، مع كون المتبقي ممكن الاستيفاء ومع كونه في حد ذاته يبلغ درجة الإجزاء. كيف حتى أمثل لك بهذا المثال؟ لنفترض الحد الأدنى للإلزام عند الشارع المقدس هو 30 درجة، كل ملاك يصل إلى حد 30 درجة المولى يوجب. فأنا في الصلاة الاختيارية يوجد 100 درجة، في الصلاة الاضطرارية يوجد 70 درجة، متبقك 30 وممكن استيفاء، والثلاثون في حد ذاتها بنظر الشارع ملاك ملزم. وبما أنها ممكنة الاستيفاء فيجب عليك الإعادة أو القضاء. فمع هذا الاحتمال بماذا يحكم العقل؟ بعدم الإجزاء. ليش؟ لأن المفروض جزء من الملاك بقي وأنت عندك قدرة على استيفاء، وهو في حد ذاته ملاك ملزم. لأن قلنا الملاك الملزم الحد الأدنى للملاك الملزم فرضناه 30 درجة. هذا الاحتمال كان الرابع. الاحتمال الخامس نفس الرابع، مع عدم كون المتبقي ملاكا ملزما. نفس هو لا نفس الرابع يمكن استيفاء، الثالث كان لا يمكن استيفاء. ممكن الاستيفاء ولكن المتبقي ليس بملاك ملزم. مثلا الملاك الملزم قلنا 30، الاضطرار يؤدي الى 80، يبقى 20 ليس ملاك ملزم. لكن فحينئذ يحكم الشارع بماذا؟ بالاجزاء، ولكن استحباب الاعاده او القضاء اذا كان العشرين ملاك للاستحباب. واضح هذا الشيء؟ فاذا بمقتضى التصورات الثبوتيه في بعض الاحيان نحكم بالاجزاء، في بعض الاحيان لا نحكم بالاجزاء. فاذا نحتاج بعد ذلك الى استفادة هذه الاحتمالات من مقام الإثبات. إذا وصلنا إلى مقام الإثبات يكون البحث بحثا فقهيا استدلاليا لا أصوليا. تعال نقرأ هذه العبارة، ما في فرق كبير بين الذي ذكر. وأما إذا كان الأمر الاضطرار مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت، فطارة من صد المريض في أول الوقت ثم يرتفع عذره في الأثناء، وأخرى يصلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا، ففي الحالة الأولى لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري. ليش؟ لا، لأنه ما في أمر يشترط، هذا واجب إذا استوعب، وهذا لم يستوعب فإذا غير واجب، وغير الواجب بمقتضى الأصل اللفظي لا يجزي عن الواجب. هذا خارج عن بحثنا، لا أمر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الإجزاء، يعني خارج عن موضوع البحث. موضوع البحث إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرار، هنا لا يوجد أمر اضطرار. وفي الحالة الثانية المفروض الحالة الثانية ماذا؟ استوعب العذر، استوعب العذر تمام الوقت، فإذا شرط الأمر الاضطراري متحقق، فإذا يوجد أمر اضطراري، فحينئذ يصح أن نسأل هل يجزي أو لا يجزي. أما في الحالة الأولى ما في أمر اضطراري لنسأل يجزي أو لا يجزي. وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء، فقد يقال بعدم وجوب القضاء لأن الأمر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختيار، إذ لو لم يكن وافيا به لما أمر به، ومع الوفاء لا فوت. وموضوع القضاء ما هو؟ من فاتته الفريضة، فهذا لا يصدق عليه أنه فاته. هذا طبعا أي احتمال من الاحتمالات الذي ذكرناه، إذا كان الملاك الاضطراري يساوي ملاك الاختيار، لكن سوف يريد أن يقول المصنع أنه لا ينحصر بهذا الأمر، لا ينحصر بهذا الاحتمال، ولكن يرد على ذلك أن الأمر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية. شوف يقول لا ينحصر بذاك الاحتمال، نفس الذي ذكرت، ما في شيء جديد، لكن بترتيب آخر، أن الأمر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية، ليس من الضروري أن تكون وافية بتمام الملاك، قد تكون وافية بجزء الملاك، بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر. هذا الجزء الآخر فيه احتمالات، إما يصل إلى حد الإلزام فلا نقول بالإلزام، أو لا يصل إلى حد الإلزام فنقول بالإلزام. صار واضح المطلب، بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفاء، مع إمكان طبعا، مع إمكان استيفاء، هو صار هذا أي احتمال من الاحتمالات الخمسة التي ذكرتها، الاحتمال الخامس الأخير، العفو الرابع كان الأخير، لا يمكن استيفاء لكن لم يبلغ إلى حد الإلزام. إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت إدراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي، فلا دلالة، يعني مع قطع النظر عن مقام الإثبات باعتبار يوجد عدة احتمالات، فلا نستطيع أن نقول بطريقة كلية الأمر الاضطراري مجزم أو الأمر الاضطراري غير مجزم، فنقول يختلف باختلاف الملاك، هذا الذي يريد أن يقول، وإنما نريد أن نبحث عن مقام الإثبات، مقام الإثبات لا علاقة لنا به في علم الأصول، وإنما يبحث عن مفادر الرواية. الرواية تقول يكفيك 10 سنين عن التيمم، فنستفيد من ذلك أن ملاك التيمم وافي بملاك الوضوء. فهذا صار بحث ماذا؟ إثباتي، لا علاقة لنا بعلم الأصول. ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي، فلا دلالة للأمر الاضطرار عقلا على الإجزاء في هذه الحالة، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر الاضطرار وإطلاقه، فقد يستظهر منه الإجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل، أو ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء. فإن شوف يريد أن يقول المصنف هكذا هذه العبارة الأخيرة حتى نوضحها، لكما وضحتها في الشرح، في مقام الإثبات عندما تصل النوبة إلى مقام الإثبات طارة يوجد دليل خاص على الإجزاء، وأخرى يوجد دليل عام. أما الدليل الخاص فهو دليل كل أمر اضطرار. مثلا في التيمم قال يكفيك 10 سنين، يكفيك 10 سنين. في الإيماء ما قال هذه العبارة، فإذا في التيمم يجري في الإيماء لا يجري. هذا بلحاظ الدليل الإثباتي الخاص، ومرة بلحاظ الدليل الإثباتي ماذا؟ العام، وهو ما يعبر عنه بالإطلاق المقام، بالإطلاق المقام. هذا أشار الإطلاق المقام اللي درسناه في الحلقة الثانية. هذه العبارة الأخيرة هكذا، أو ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء. أن المولى في مقام تعداد كل ما يجب في الابتداء والانتهاء، وبما أنه لم يذكر وجوب القضاء، لم يذكر وجوب القضاء، فإذا القضاء غير واجب. فإن سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدم الوجوب، لأنه في مقام إعداد الواجب على المكلف. دلالة الأوامر الظاهرية تأتي والحمد.